بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان تريكم نموجة مزوى جماد الآخرة mwaka 1442 katika darsa ya al-manzumah al-lamia li Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-Sheikh زيد بن محمد ابن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. تلفكية مبيتي وكمنا ثان. قال الناظم رحمه الله تعالى: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. جزاك الله خير، بارك الله فيك، رفع الله قدرك. هذا اعتقاد الشافعي ومالك الإمام الشافعي رحمه الله قال: هو الإمام الفقيه ناصر السنة ومجدد الملة. الإمام الفقيه كونوفيون وفقي وكبوة ناصر السنة أكيت لمن يكون نصور السنة ومجدد الملة في عصره هو المجدد. أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هشام بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب الإمام وعالم العصر ناصر الحديث فقيه الملة. نسبك يكتان نمتوم صلى الله عليه وسلم فهو هاشمي مطلبي رحمه الله تعالى. عليه نصور حديث نني مناوتشون مكوب وفقي كتك الإسلام أبو عبد الله القرشي ثم المطلب الشافعي. مولده بغزة، أمزليوة غزة فلسطين، سنة 50 بعد 100 من الهجرة، مواكب 150 هجرية. ومنشأه بمكة، ناككليا كتك أمجي ومكة. طلب العلم ببلده مكة والمدينة واليمن والعراق. أليتفوت علم انشياك يليكا مكة نمدينة نيمن نعراق نسلف الصالح ولكو سانا وكفن يرحلة كتك كتفوت علم سفير شمبالي مبالي كنا كتفوت علم na katika kusafiri kutafuta ilmu si ilmu unaoifuata peke yake unaoipata katika safari yako, kuna mambo mingi ambayo mtu ufaidika katika safari: kujua watu, kujua miji, kujua namna watu wanavyoishi, hali za watu mbalimbali, kupata uzoefu katika mambo mazito mengi mengi sana utafaidika nayo katika usafiri. Hawako sawa yule ambaye ametoka sehemu anaoishi akaenda sehemu nyingine kutafuta ilmu, na yule aliyebakia katika ile ile sehemu aliyoko, hata ikiwa ilmu iko pamoja na kuwa ilmu atachukua, lakini kuna ziada anaoipata yule anayesafiri. Kwa walikuwa wakiadhimisha jambo la rihla fi talabi al-ilm, kisafiri sehemu mbalimbali katika kutafuta ilmu. Ukaona Imamu Shafi amesafiri huku huku huku tafuta ilmu. Na al-Imamu Shafi'i alisoma kwa Muslim ibn Khalid az-Zinji na Malik ibn Anas, Sufyan ibn Uyayna, وكتب عن محمد بن الحسن الشيباني وناظرهم وساد أهل زمانه بتمكنه من لسان العرب وجودة فقهه واتباعه لصحيح الآثار. الإمام الشافعي لتفوق ناك وجوكتك علم وكتك وزمزاك كتك سباب ألكو متمكن جدا كتك لغة كيراب. Na kuna mashairi mingi sana yanasibishwa kwa Imam Shafi'i, na alijizuia sana kuzungumza mashairi sababu ilikuwa ni kama manqasa, mpaka mwisho utaitwa al-Imam Sha'ir. Lakini mashairi yake ukiangalia yana kuwa na hikma nyingi sana ndani yake, imekusanywa na yanasibishwa kwake. Allah wa'alam ni yote amezungumza yeye au la katika diwan aitwa Diwan al-Imam Shafi'i. Kadhalika fiqh yalikunayo na kufuata ahadith sahiha, hatta luqiba Nasir al-Hadith mpaka akapagazwa jina na kuwa yeye ni Nasir al-Hadith, alinusuru hadithi za Mtume Muhammad. وكثر الآخذون عنه وين جكتك ونوفيوني وكوبوا أئمة ومجكوا علمك والإمام الشافعي. وحضر مجالسه كبار الأئمة كوضرية كتك ذكاو ذاك في علم ما إمام وكوبوا أمثال أبي عبيد القاسم بن السلام صاحب كتاب الحجة في بيان المحجة، وأحمد بن حنبل إمام أهل السنة نكتك ونفوز الإمام الشافعي، وإسحاق بن راهوية، إسحاق بن راهوية من أهل الحديث كان شديدا على أهل البدع، الإمام إسحاق لكم كارسا ضد بدع كتك مناقب زاكي anaotajwa kwa uzuri alikuwa shadid ala ahli albid'a. Leo ukiwa shadid ala ahli albid'a wewe huna hikma, yule ana hikma. Mwana mngeona hawa mngesema nini? Nyinyi mwajua kama kuna imma tusalaf ambao walikuwa wakiona watu wa bid'a wanyonga, akiingia msikitini anaweza kumrukia akamshika shingo akamnyonga na ukuta huko, wengine wafukuza, wengine atoka akiingia msikitini akimwona mubtadi'a pale ndani yatoka kwenye msikiti. Hao wangeishi leo watu wangesema nini? Lakini wajua bid'a za wakati ule ilikuwa kubwa zaidi, na wewe mmoja wao una kubwa zaidi kuliko ya wale kwa maneno yako hayo upotofu unazungumza. Lakini polepole watu watakuja kuelewa kuwa shida dhidi ya ahli bid'a si jambo baya, jambo zuri, na mtu asifiwa nalo hasimangwe nalo, hasa wa maduati bid'a poteza watu. وأبي ثور والحميدي والبويطي وابن عبد الحكم وغيرهم، وهو أول من صنف في علم أصول الفقه وكوانزا أليانديك كعلم أصول الفقه الإمام الشافعي، وكتابه مشهور باسم الرسالة، وهما اثنتان أنا في ويلي كتاب الرسالة البغدادية وهي القديمة والمصرية وهي التي بنى عليها مذهبه الجديد، موجل أنك بغداد ينجل مصر. من أقواله المأثورة كتك قول الإمام الشافعي، لكن كما هي مخرافة ويزك ويتاج سبواجي نسيبش الإمام الشافعي كذبا وزورا وانفت الإمام الشافعي هامن الإمام الشافعي مزيتك ويزك ويتاج برزات وانبيني ويتاجك من كويل. الإمام الشافعي يقول: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا قامت عليه الحجة ردها. الله أنا مجينا نصيفة هكونا يوتي أنبي أنا نفاس بعد حجكم اسمميكي يكرديشة شوتك كمجينا صيفا زاء الله. فإن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر. أنا يكنوش مجينا نصيفة زاء الله بعد اسمميكي وحجة بس يتكوى من كفور. فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل. أما قبل يكون ثبوت حجة وكيبا سوينا عذر يكون مجينجا، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل. سبع علم يكجي والأسماء صفات متوزك يدريك وكلياك، ولا بالروية والفكر ولم تهوزك يباتك كتامالنا كفكرية أكجي ومجينا صفة زي الله بكسون. ونثبت هذه الصفات وننفي عنها التشبيه، نسيس تثبتيش هذه الصفة نتوكنوش كفنانيشا، كما نفى عن نفسه قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. على هذه القاعدة تثبتيش بلا كفنانيشا. وقال نكت كمان الإمام الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد. حكم يانغ كوات علم الكلام فلسفة وبيبوك والجريد zile za mtende ile majani ya mtende ile wapigwa nayo kichwa ninaoshika tende zile kile kichale cha tende sikuna kama vikoto vile gumu hivi pigwa nayo vya kichwa tandikwe sawa sawa watu wa bid'a wayuhmalu ala al-ibil kisha wabebwe juu ya ngamia wazungushwe wayutafu bihim fil ashair wazungushwe kwa makabila mbalimbali ينادى عليهم كشوات ونادي هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام هين ديو ماليبو نجزاء يمن يكواج قرآن سنة أكين لك تفتعل يالكلام علم الفلسفة إنه هريب اعتقاد المسلم فلسفة علم ياكي ننقوم ولا فإن فايدة الشيخ عبد الرزاق هو كيساكي موجة شكي جانا مسمى فلسفة فيلوسوفي شو كيكوبا كماليز باباكي ومكانا ايه وعلا اكوان بيه مونان كوني ويولي كونا كسومي هنيني مفاكا وماليزا سيما نسمى فلسفة فلسفة نيني اكوان بيه الي علم انو يسوما هو كوكو تنملا موجة نايزا كوكوفاني ويو كاكيناي كوا كواويليا na wewe utakubali kweli ilmu ndio isoma kufanya falsafa mpaka utakubali kuwa hawa kuku ni wawili. Ni baba maskini amu akamwambia okay, hiyo ndio ilmu uliosoma. Sasa huu mmoja namchukua mimi mwenyewe, yule wa pili kula wewe, mimi namla huu. Sio utankinaisha kwa wawili, basi maana yake wewe unkinayo kwa wawili, sio mimi namla huyu ninayemuona hapa, yule wa pili utamla wewe. علمه يكبوزي كبيس، يعني علمه لا ينفع وجهله لا يضر. يعني علمه وكيجوه هيكون فايش شوشوت نوكيوه ويجوه يهدوريك نشوشوت نينك يسومي أبوتي هكونا فايدة يوتتبات سبقوني أبوتوف والعياذ بالله. ننرمان لما مشافع كتوى حكم كالك مين. وقال: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب إلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الأهواء. الإمام الشافعي يسمى أكتاني مجنى ملواك نذنب يويوتي ambao ni chini ya shirki, ni bora kwake yeye kuliko kukutana na mula wake akiwa na bidaa, akiwa fanya uzushi. Yani kwa mfano mtu awe amezini, ameiba, ameua, amefanya dhambi, mosi shirki, ni kheri kuliko upatikane wa somo maulidi. Naelewa haka sirika, ndio maana yake haya maneno, afadhali muuaji, mzinifu, mwivi, dhalim, hani madhamu makubwa sio, kuliko anayepiga maulidi. Yani hizi bid'a ni ovu kuliko kabair dhunub. Maneno nani? Al-Imam Shafi'i nasema hivi, si mimi. Mimi nafasiri kwa mifano, natoa mifano, najua makhurafi mtakasirika, lakini ndio mifano hii. Al-Imam Shafi'i akusudia yule anayefanya madhambi katika kabair dhunub chini ya shirk akbar, chini ya kufur, bimaana bado ni muislamu, ana afadhali. Si asemi kuwa huyu basi ashaokoka yuko peponi, aa, yani kukutana na Allah na madhambi haya ni afadhali, tahta almashia, sio, ni afadhali kuliko uende mbele ya Allah ukiwa na nini, na bid'ah. Ni hatari sana dhambi ya bid'ah, ni baridu alkufr wal iyadu billah, ya kupeleka wewe kwenye kufuru kiendelea. Na ndio maana utaona hawa imma wa ahlul bid'a ambao wamekufurishwa, asili yao ni ule uzushi wale uanza mdogo kawafikisha kina Jahm bin Safwan mpaka ulama wakawakufurisha. Walianza kidogo tu bid'ai bid'ai, kisha ikakuwa mpaka wakaingia kwenye kufuru, na'udhu billah. Na wewe angalia kina al-Hallaj ibn Sab'in na wengineo katika hawa ghulatu sufia, mpaka kufikia kwenye kufuru wal'iyadhu billah, katika i'tiqad zao imeanza na nini, na bid'ah. Hata masufi wa leo pia waona haya kusoma yale maneno aliyozungumza watu, na lau kama utashika wasombeleza watu atamani ya kufunge mdomo maneno aliyozungumza kina Halaji na wengine. Mtu ataka kuuawa ameshikwa zindiq, asema al-ma'budu tahta qadamai, yule mnayemwabudu yuko wapi? Yuko chini ya nyayo zangu, nimemkanyaga. Mnayemwabudu nyinyi masufi, akwambia ah, ule amkusudia wale waabudu mali. Senda sema ah, kusudi hivyo. Je, akisema ma fil jubbati illa Allah, akusudia mali gani? Sema ma fil jubbati illa Allah, kusudia yeye nani? Allah, wahdatul wujud. Wakazungumza maneno machafu, mpaka wakiona mbwa sema subhanallah, mbwa. Haya maneno wazungumza katika vitabu, wameandika. Sasa ukimwambia sufi, hapo hatuwezi kukubali sisi. Mbona amwambii watu kuwa hawa walikosea, ikiwa nyinyi wa kweli, ikiwa nyinyi wa kweli kuwa haya mambo mwayakataa? Mbona hamuwatangazii Waislamu kuwa al-Hallaj alikuwa na kufur, Ibn Sab'in alikuwa na kufur, na wengineo katika hawa imma tubbalani? Kimya, wacha watu waamini kuwa walikuwa aimma na nini. Ma hum aimma, aimma tubbalani yad'una an-nas ila an-nar sallallahu alaihi wasallam. Lakini hawa walianza na nini, na bid'a zile ambazo watu wasema ni ndogo, lakini zikakuwa mpaka zikawafikisha huko, mpaka mtu aweza kusema maneno wewe ukashika kichwa. Mtu binadamu kweli aweza kusema maneno kama haya ukashangaa, subhanallah. Lakini wasema maneno kama anaanza pole pole mpaka kafikia huko. Wa awsa tilmidhahu ar-Rabi', ya Rabi', iqbal minni thalatha, ya Rabi', kubali kwangu mimi mambo matatu na kuhusia. La takhudanna fi ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fa inna khasmaka an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ghadan. Chunga usiwazungumze vibaya masahaba, kwa sababu atakayesimama dhidi yako kesho siku ya kiyama ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Utawekwa upande mmoja, upande wa pili ni mtume Muhammad sallam. Kuna usalama hapo? Katika kesi siku ya kiyama upande wa pili yuko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwalimu wa masahaba, na wewe uko upande wa pili kule, una lipi, una hujja gani utaisema mbele ya Allah? Kwa hiyo chunga jambo la kwanza la muhusia. Qala wala tashtaghil bil kalam, ay ilm al kalam, fa inni qad ittala'tu min ahli al kalam ala al ta'til. Nimeona ilm al kalam yawapelekea watu kukanusha sifa za Allah, na wengine mpaka majina ya Allah wakayakanusha. ولا تشتغل بالنجوم ولا usijishughulishe na nyota na kuangaliliwa. Au kitembea tembea mitaani sengine usiku mkuta mtu yuko juu ya mabamba, wafanyaje? Tunaangalia, waangalia nini? Eti angalia nyota. Na ndio maana hii lugha mwiona hata kwenye matatu, nyota yangu ya ngara, wewe una nyota gani? Nyota yako iko wapi? Nani aliyekuambia kuna uhusiano wowote baina ya nyota mbinguni na haya yanayojiri katika ardhi? Hakuna uhusiano wote kabisa. Simwacha niangalie nyota yake. Ukioa wakati fulani ukorofi, sasa wewe harusi yako lazima iwe pale jua linapochomoza tu. Ndio muona zile harusi za asubuhi za kula papuri na viazi varojo zile, jamaa alikuwa wewe alikuwa harusi baada ya alfajiri. Mbona mdamda hivi? Usione kwa sababu wataka watu waje wachache, ameambiwa kuwa harusi yako lazima iwe wakati huu. Sasa mwangoja pale, mwambie subirini kidogo, kumbe ana mganga wake pale amwangalia nyota eti. Kisha ndio harusi yake itadumu, ameambiwa hivyo. Mara tu akioana baada ya wiki harusi imeunganishwa na shirki shirki, hawa washakorofishana kila mmoja kwenda kwao. Ukorofi ndani ya nyumba ajabu sababu ya mambo kama haya. Kwa hivyo nyota usizishughulikie. Waqala lilbuwaiti la tusalli khalfa rafidhi wala alqadari wala almurji, usiswali nyuma ya mshia wala anayekanusha qadar wala murji. Na hao wote tumewazungumza huko, shawaeleza mkina nani. توفي رحمه الله تعالى سنة 4 بعد المئتين من الهجرة. أما كوفة مقام ينبيلي لأنه أكيو نمية كم يقابي 54 بكي أكي مبكى كيشو تاجو الإمام الشافعي. الإمام الشافعي الإمام أحمد رحمه كيونا أقوال العلماء وكيزو ممزى الإمام كوسو الإمام الشافعي أئمة. سبحان الله أنا إيشي مياك 54 بكي أكي. الإمام أحمد يقول كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للأبدان. كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للأبدان. أليك وكيلك كاونا شكا أكيمون بيا رحمة ولمواك من مشافع كي جنواك عبد الله ابن الإمام أحمد أمون بيا يا أبتي أراك تذكر الشافعية وتترحم عليه كثيرا نكون كلا وكات ومتاج الإمام الشافعي ومن بها رحمة كوني الشافعي لكوا فيبي. قال يا ابني كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للأبدان. الشافعي لكوا كما انفنوا مهم وجوا كتكهو لمنه نكما انفنوا مهم وأفيا كتكمويل ومنادام نمنا ألفكوها أكيبكا كسيما ما عرفت الناسخ والمنسوخ إلا بعد أن لقيت الشافعي. سيكجوا ناسخ ومنسوخ مبكى نبكتان الإمام الشافعي رحمة الله عليه رحمه الله رحمة الواسعة. قال هذا اعتقاد الشافعي ومالك هو إمام دار الهجرة إمام مالك وعالم المدينة أبو عبد الله مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث، وهو ذو أصبح ابن عوف ابن مالك بن زيد ابن شداد ابن زرعة، وهو حمير الأصغر الحميري ثم الأصبحي المدني حليف بني تيم، مولده على الأصح في سنة 93 عام موت أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمواك ليكوف أنس رضي الله عنه ومن ليوميش كوفا لني مدينة ني أزلي ونان الإمام مالك رحمه الله تعالى. طلب العلم وهو حدث، تفتح علم وكيوكي جنم دوغس، وأخذ العلم عن نافع مولى ابن عمر، كشكو علم وتكو نافع أما يلكوني متوم وابن عمر كموتيل يحور مولى ابن عمر وابن المنكدر والزهري وابي الزناد وعبد الله بن هرمز وربيعة الرأي ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم. هاو تلشكو علم وتكو نافع قال لي أنا من جان وفكوا سلف وتفتح علم وعلماء وينجي علماء ولكوني وينجي كويلي. وجلس للتحديث وهو شاب، ككا كوانزا كفنديش علم الحديث أكي وكي جانا مدوغو سانا سابو جانا تلتاجة كوا مسألة سي عمري، مسألة نبركة كتكولي عمري أليكوبا الله سبحانه وتعالى. تميونا بالإمام الشافعي عميش مياكا مسنة النبي، لكني إلى علم أليو يواجه إمانية كتكولي منه أجاب. الإمام مالك أليانزا التحديث وهو شاب، وقصده الطلاب من الآفاق wanafunzi wakaja kutoka pembizoni mwa ulimwengu kuja kusoma kwa Imam Malik. Warawa anhu min shuyukhihi az-Zuhri, katika mashekhe wake waliopokea kwake, yani yeye amesoma kwao na wao wakapokea hadith kwake. Al-Imam az-Zuhri, Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Warawa anhu Abu Hanifa وصاحبه محمد بن الحسن وحنيفة رحمه الله بيبكي أقول الإمام مالك محمد الحسن خيف أبو حنيفة أيسابيك نكتك وليتكو علمك الإمام مالك رحمه الله فموجنا كوين لي تنقلية. والشافعي إلا جلكان زيد الإمام الشافعي من طلاب الإمام مالك رحمه الله نانقلي علمه لفكوكي تكوه إمام بعد إمام. الإمام الشافعي حافظ الموطأ في ليلة، ليلة واحدة الموطأ كونزي موانزو بكاموش مجلد أما يفاذي حديث زوتنا آثار زلزو كنلاني في ليلة تتكوسيكم موجة مهم كجوه من بكما سيجوك أفورا كيتوا سابو يفاذي متن بيلي تاتو إذي وكيفاذي حديث الفنبيل الفتات وجيونه ميفاذي كنا واتوا ميفيت أجابه لابد واسمى مشافعي. كتاب خلق أفعال العباد الإمام البخاري رحمه الله كلي بطوكا موانزو كلي ليتوا كتك مكتب الحرم مكة kutoka Masar kama sikukosea. Sheikh Hafidh al-Hakam rahimahullah wakati huo alikuja Makkah na hicho kitabu chaingia Khalq wa Af'al al-Ibad Imam al-Bukhari. Alipokiona Hafidh al-Hakam ndugu yake yasema akavuta pumzi kama kushtuka vile, yani ile hamu aliyokuwa nayo na ilmu ajaka vile wewe unaona biriani sio fahamu eh ndio tulivu sisi kama vile naona mandi vile ndo mandi ile ulama hawako hivyo, ulama wameza mato kiona vitabu akaomba kile kitabu wakati ule hakuna fotokopi aandike, ulikuwa chukua kitabu uandika kwa mkono wako. Na ili jambo ni muhimu sana kama mtu yaliweza. Nasaidia sana katika hili. Alhasil akampa, akafanya naskh kitabu kizima, akakiandika usiku ule ule mpaka ikaadhiniwa adhana ya kwanza ya alfajiri. Ilivyoadhiniwa akamwambia ndugu yake, wacha niweke kichwa kidogo sababu nipate nguvu ya salat alfajiri. Kalala. Ikiadhiniwa adhana ya pili, akamka kwa salat alfajiri. Siku ya pili akaregesha kile kitabu maktaba. Nasahau nani katika maulama alikuwa ni masukuli sana maktaba, na yule bwana alikuwa ashasikia sifa za Hafidh al-Hakam, kuwa alikuwa na hifadhi kali sana, kani yahfadh. Hafidh al-Hakam ni mkufa na umri wa miaka 32 na 33, kijana mdogo sana. Na leo ulama washereesha manzumat alizoziandika yeye, ulama wakubwa, amekufa akiwa na umri wa miaka 32. Akamwambia Hafidh al-Hakam, nasikia wewe hifadhi yako nzuri sana, hebu niambie hadithi fulani umeiona. Akawa yamsomea kwa isnad, wallahi kwa isnad. Akamuuliza hii ya pili, ndugu yake Hafidh al-Hakam akamwambia, la tutab nafsak, ana mutaakid annahu hafidh al-kitab. Qala sahih. Si Shafi'i, Hafidh al-Hakam ambaye baadhi ya wanafunzi waliosoma kwake kama Sheikh Rabia wako hai. Sheikh Rabia hafidhahullah amesoma kwake na amehifadhi khalq wa af'al al-ibad fi layla wahida min al-layl as-sabah, kitabu hapa na hapa kwenye moyo wake. طيب. وروى عنه أبو حنيفة وصاحبه محمد بن حسن والشافعي والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم. هو وتني أئمة جبال كتك علم وتن بكيك والإمام مالك. ولازمه عبد الملك بن الماجشون وعبد الرحمن بن القاسم وأشهب بن عبد العزيز وغيره من فقهاء مذهبه فقهاء مذهب المالكية. وصنف الموطأ على الأبواب وفيه اختياراته. لن يكن هذا الذي يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى. وفيه اختياراته. وحمله عنه الجم الغفير. وين يلبكي الموطأ؟ تقول الإمام مالك. من أقواله رحمه الله: محال أن نظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. نجام محالي. كنت سيسكم ذني يمتون صلى الله عليه وسلم. kuwa aliwafundisha umma wake adabu za istinja chooni kisha asiwafundishe tauhid. Kuna mara basi kila siku tauhid, Mtume sana alifundisha sana tauhid, maisha yake alikuwa afundisha tauhid. Ana kadhalika katika kauli zake, alkalamu fi dini akrahuhu walam yazal ahlu baladina yakrahunahu, kusudi ilmu alkalama فلسفة. وينهون عنه وكتاز علماء مدينة نحو الكلام في رأي جهم. هناك أصولي علم الكلام كما كنا جهم بن صفوان والقدر وكل ما أشبه ذلك كذا كنا شفناه. ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل سيبين لكوزهم زي سبوكو كده ينباتشو أو كتك علم ينباتشو لنياك كنانين عمل. فأما الكلام في دين الله وفي الله عز وجل فالسكوت أحب إلي. أما كزنغمزة كتكدين يا الله كتمي علم الكلام أما صفة زي الله كتمي إيدي نجامب أمبالو ميمي نعونا كنيا مزيا يبندز زيدي كونغو ميمي أريد كل زنغمزية. لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا ما تحته عمل. زنغمزية من بيدين يسبكو كلا مباتشو وكفن يكازي. وقال لو أن العبد ارتكب الكبائر كلها بعد أن لا يشرك بالله شيئا ثم نجا من هذه الأهواء فلنقول يران. يا الإمام الشافعي رحمة الله عليه سما لو كما أمجي أتفاني ما ذنبيوتي مكوبا بعد يكون هم شركيشي الله نتشوتي ثم نجا من هذه الأهواء كيشا أكوكوكا كتوكا ما نوزوشي هاي من بيوزوشي لرجوت أن يكون في أعلى جنات الفردوس. أنت ترجيك والله تمنجز جنات الفردوس تنجيك بيس. لأن كل كبيرة بين العبد وبين ربه هو منها على رجاء سبب كلا ذنبك كما ذنب مكوب بين أمجر ملواك أنا ما ترجيه يكسمه ولا الله سبحانه وتعالى وكل هوى ليس هو منه على رجاء إنما يهوي بصاحبه في نار جهنم صلى الله العافية والسلام نعوذ بالله من البدع من سباب يكم تمكيزا متن لن يموت وجهنم والعياذ بالله حتى رسالة نعصري تنوهيش سيس yahitajika sana watu kuonya kutoka maana bidaa. Yaani watu ni sahali sana kuingia kwenye uzushi. Sasa hivi. Sasa hii watu waingie kwenye uzushi sahali sana. Kuna vijana ambao sisi tuwajua walikuwa katika sunna. Wakawa waketi na mahizbi. Yajlisun ma'ahu. Sasa hivi mimi nawajua waimba, wafanya nini, wafanya tamthilia, wafanya vituko gani, vote vafanya. تحت مظلة كنا وبايجاني كنا وبايجاني كنا وبايجاني شو مين بدع علماء مزوم زها كن لازم تقبل قول يا معلماء سيس فصمت وتشوف قول يا فتجبانجي أين هذه العقول نسبحان الله يعني وشنجا مين أمديو كيجان موجا alikuwa penda sana sunna. Yuwaji hapa alikuwa khutba za juma, yuhudhuria durusi ilmiya. Akawa, kuna siku aliniambia mimi nakumbuka. Mbona nikituma durusi zenu, khutba zenu, natukanwa? Kituma mali. Kwa nini wewe watuma watu? Kwa nini watuma? Sasa hili jambo kama likawa la lamregesha nyuma kwa sababu ukiwa wewe dhaifu katika nafsi yako dhaifu iko wapi dhaifu iko katika wewe kutaka kujipendekeza kwa kila mtu ukiwa hivyo wewe huwezi kuwa na msimamo wa kisawa sawa utakuwa dhaifu katika msimamo wako wataka yule akupende haiwezekani watu wote wakupende labda uwe mnafiki ikiwa wana watu wote wakupenda basi wewe una chembe chembe za nifaq ni kama una nyuso nyingi za kukabiliana na watu basi hili jambo la dhaaf an-nafs kisha ukatembea na watu wa bid'a juu yake wakakupa shubuhat mara moja fanya nini wafagiliwa wallahi namjua kijana leo akiswali katika msikiti hii darasa ikianza tu hivi yotoka kimbia na alikuwa mtu muadhib khutaba kosi za salafiyin na durusu ilmiya yuhudhuria ikiwekwa meza tu ma, pengine ampatikana answari kwenye msikiti kuna durusu za masalafi ikiwekwa meza tu mimi namjua kijana nikikaa hivi namuona yokimbia akimbia kama mkimbia simba farat min qaswara bid'a kitu kibaya sana na sasa hivi imekuwa ni sahali watu kuingizwa katika bid'a sababu watu waishi maisha ya dini ya kibiashara biashara dini ya kibiashara ni kumfanyi biashara pale atakakuwapendezea watu waje kununua sio ndio dini ya watu wengi leo wajiita modern muslims waislamu wa kileo hakuna muislamu wa kileo wala wa kijana uislamu ni ule aliyokuja nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio atakikana ujipambe nao laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana si kwa sababu watu wa asri hii waishi vipi waishi wakivaa mijisuruali ya kubana bana yampasuka pasuka mechanika mali wanapanya yale wewe pia waenda kununua wavaa dai ya mfano yani sijasema kuna mtu yafanya hivyo nasema mfano nini ukiulizwa sema kwa sababu watu leo waenda hivi kwa hivyo mimi nikivaa makanzu kanzu watanikimbia wasema hivyo watu wengine na kujitetea nafsi yako kuna wengine watu mpaka maklipu watu waniuliza kwa nini navaa makepu kwa sababu mpuzi kwa nini navaa makepu na majinzi na nini sasa wewe ikiwa walingania katika dini ya Allah kisha ukajikuta wabadilika kama wafanana na wale unaowalingania si wale unaowalingania wafanana na wewe sio mwanaelewa maana yake warudi nyuma ama songa mbele basi kama akili huna pia Ukijiona wewe walingania watu kisha umuona yule yofanya hivi na wewe pia ufanye kama yeye, ufanye hivi, ujue wewe ndio umeathirika, si wao. Ilikuwa wewe uathiri wao, wawache kuvaa vile vipanti vao na uvivaa, wavae kanzu vizuri, waketi na samti ya Muislamu vile navyokuwa, waeke ndevu wale unaokaa na wao. Lakini wewe wakaa na watu mara kesho wanyoa ndevu. Kwa nini? Kwa sababu unaokaa na wao wanyoa ndevu. Babangu umebebwa, umebebwa wewe, hujabeba mtu. Ati wacha nende kule nikacheze na wao mpira alafu taswali pamoja. Mara wacheza mpira, mara vavi suruali vipupu, mara wakosa swala kwa jamaa, mara hii. Lakini nawalingania, ndio umebebwa wewe sasa. Sasa wale hawakuathirika na wewe, ni wewe ndio umeathirika na wao. Hili jambo sijui laeleweka. Afala taqilun ayuha alhizbiyun, hili jambo litieni akili. Ukijiona siku zote wewe wajifananisha na yule unayemlingania, sawa sawa ni wewe umtoe pale umlete katika khairi. Ukajiona wewe ndio uenda kule, ujue yule ndio yakulingania, si wewe unayemlingania. Wewe wapromoka tena vaa kepu hivi, kesho vaa suruali si vipi. Haram itategemea, yaweza kuwa haram. Kivaa kisuruali hapo kisujudu, mapopo yaonekana kama popo nyundo walewalewa hivi, si haramu tu. Wewe vipi utavaa suruali ukisujudu waonekana khafafishu duja wamekaa pale wamechungulia nini? Hiyo ni sawa hivyo? Alafu wajiita wewe ni da'ia. Eish, min da'ia akitembea mtu suruali imembana kabisa, ni sawa hivyo? Ikiwa hivyo itakuwa ni haramu, makosa. Jamaa waharamisha wanakuvaa, wataka kuvaa, fanya basi kubwa ilewelewe hivi, ili isionyeshe hajmi ya nini, ya tupu yako. Watu uja bwana misikitini na kisujudu bwana kifulana chake chainuka hivi, maungo yote yaonekana hapa katikati ya, yani yuko katika sehemu ya aura. Sala yake haisifi mtu kama huyo, sababu hajastiri aura yake. Mwana mtu anketi akitia kifulana ndani hivi kimembana kile kifulana, alafu huku chini suruali pia imemfinya kabisa, akisujudu chainuka juu hivi, uko aura yaonekana. Hii balaa gani jamani? Makosa. Sasa yule akuathiri wewe mlinganizi, kesho waje kuona umevaa yoyoyo, hii vitu gani sasa? Ebakia vile vile, na ukibakia katika misimamo ya kisawasawa, wallahi utawaathiri watu biidhnillah. Kuwa na msimamo wa kisawasawa, si kujipendekeza kwa watu. Kwa lipi? Wakupe nini ya watu? Ikiwa mtu aitaka haki na khairi ataifuata, ikiwa haitaki basi lasta alaihim bimusaitir, we huna nguvu juu yao, wewe kazi yako kulingania. Ikiwa Mtume salama aambiwa innama anta mundhir, we ni muonyaji, innama wama alika illa albalagh, huna juu yako isipokuwa kufikisha tu. Wankubali au kukubali, yo katika mikono ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala, haiko katika mikono yangu mimi na wewe. Wataelewa insha Allah, watakuja kuelewa biidhnillahi ta'ala. Na wale mnaojipendekeza pendekeza kwao, wakija wakielewa haki watawachukia, watakujua kuwa wewe ni mudhabdhab, hukumwambia ukweli. Wakati na mtu siku zote wamuone yafanye jambo ambalo ni makosa, humwambii kuwa ni makosa. Na hili limeharibu sana katika mshtama dini ya kibiashara, biashara makosa sana. قال لا تمكن زائغ القلب من أذنيك, وسمكنيش يلي علي بيندا ميواكو مسكيو ياكو كم مكنشي ومسكيليز بمعنى وسيو اسكيليز واتوانين وبدع. فإنك لا تدري ما يعلقك من ذلك, هجوي كيبي كتكاتشو كتكاتكا ميواكو كتكالي منينو أنا ويزنغمزا يو بوتوف. نايري سسالجاكو إخوة والي utaona watu uliza huyu da'ia fulani sawasawa amekumsikiliza, sawa vizuri kuuliza, lakini sijui, Allahu a'lam, sijamsikia huyu. Kwa nini uingie katika hayo? Yuko Sheikh bin Baz rahimahullah, yuko Sheikh bin Uthaymeen rahimahullah, yuko Sheikh al-Albani, hao wote kuona kuwasikiliza. Wasikiliza watu ambao una alama tu suali ya nini, njitie dhiki kwani nishamaliza mimi kusoma vitabu vyote vya Sheikh Al-Albani na Sheikh Ibn Baz na Uthaymeen katika muasiri bado, na wako kina Al-Allama Al-Fawzan, Sheikh Abdul Muhsin Abad na wengineo katika ulama wa sunna katika huu ulimwengu. Hawa wote wewe huwaoni katika akabir al-ulama, waje kumsikiza fulani Alan kisha wauliza huyu huna uhakika yuko sawa yuko sawa, watakia nini? Wachana nao mwanzo, nenda kachukua ile ilmu aliyoiacha Sheikh Ibn Baz na Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah na wengineo katika maulama, maliza kama kweli, maliza yote. Utakuta kuwa lau kama utajipanga huwezi kumaliza, una time nzuri ya kusikiza watu wa bid'ah. Kuna watu wa ajabu sana, wallahi mimi nishawahi kutumia na watu clip ya dakika 20 au nusu saa, mtu akwambia no, jamaa mmemsikiza hapa na shubaha nyingi, hebu tujibu vipi hizi? Tafute kwingine. Kwani sisi madhaifu? Watu wote madhaifu. Ikiwa aimmatu salaf wakubwa hawataki kusikiza watu wala nisu kalima, wewe unsikiza nusu saa, unsikiza maneno mangapi aliyotapika yule mubtadia, kisha waje kumtumia mtu clip ati mimi nkae nikusikilizishe wewe, basi hii utajibu itaandika kitabu, basi kitabu kizima hicho. Usimsikilize khalas, rayih nafsak albab. Sheikh alikuwa akituambia sana, Sheikh Ahmed hafidhahullah asema albab alladhi yati minhu arrih aghliqhu wasarih, ule mlango ambao uingia upepo ule usitafute mabedsheet kujifunika, tafuta mabedsheet leo ile litoshi la pili wapata taabu, ule mlango unaoingia upepo ukiufunga utapumzika, wala usitafute bedsheet wala ni funga ule mlango kwa basi kushi untahina. Fulani mubtadi anatumia hapo hapo futa, ah sina muda huo na mambo ya maana mengi ya kufuatiliza, usimmakinishe masikio yako. Bisal qaumu ahlul ahwa la tusallim alayhim, Imam Malik asema watu waovu walioje ahlul ahwa, watu wa bid'ah, la tusallim alayhim, hata salamu usiwasalimie. Imam Malik ndio hukumu yake wa ahlul bid'ah, na bila shaka ingia kwa wale maduat ama awamu ambao hawajielewi, wale walingania wavute katika sunna. Kwa hivyo haya maneno mwaona ni ya nani? Ya aima si yetu. Sasa kama haya ndio ukiyazungumza ndio jamaa usema la wale jamaa hivi na hivi, sababu haya maneno yanayosoma ya aima na wao hawataki yaonekane ya hizbi yao mwanzo, sababu wao wasema watu wa sunna. Sasa kuna wafuasi wao wengine maskini ndio wajiona kwenye sunna, wakisikia maneno kama huambia wale jamaa, sasa mbona kama haya sisi hatusomi? mbona kama haya sisi hatusomi? Hawajui waseme nini, masio sema wewe mtu wa sunna eh. Si kuna wengine sema hawa salafia jadida, si ndio salafia kadima? Hasomesheni maneno ya kinwa Malik, Imam Shafi, hasomesheni. Somesheni sharh sunna al-Barbahari kama mfukuzi misikitieni. Futwa kazi sasa hivi. Jamaa wako kibaruani. Haya maneno ukiyaregelea tena, utoi khutba tena. Ukiregelea tena kafutwa kazi kwa imamu. Sawa sawa. Poleni jamani, poleni. Samahani, naomba msamaha jamani. Sisomeshi tena kitabu hiki. Sasa utasomesha kitabu gani? Mtaangalia cha harusi harusi hivi, mambo ndoa ndoa hivi tauzi. Niabidi uwe hapo hapo. Maana ki hayo ndio anakubaliwa na kila mtu. Ni muhimu pia, si ati si muhimu, ni muhimu. Lakini hawataki kusikia bida akizungumza wala shirki kizungumzo. Jamaa ukasirika mu. He wallah bana. Ndio watu wa bida walivyo. Msikiti una komitia kama watu 20. He wamekuketia pale kungoja kamati. Kamati yasemaje? Hayat kibar aljuhala. Wamekaa pale ndio wakuwa muhukumu ile imamu. Sasa dawa salafia raha bwana, hata kama watu wana korofi, lakini ndio ilivyo dawa ya haki, wazungumziwa haki. Na alhamdulillah neema Allah subhanahu wa ta'ala tupa ya sunna ni ile izzatu nafs ambayo ahli sunna wana izza, wazungumza kile unachokiona haki wazi wazi bila kuogopa chochote, haogopi chochote. Kwa mfano nafanywa imamu wa msikiti, wakaja kamati. Hili bwana hatuwezi kukubali lizungumze. Hii mambo kusema bid'a kila siku. Samahani bwana. Tukue ni msikiti wenu eh? Pole pole billati. Hii ni dini ya Allah, siwezi kunyuma. Mwataka tendelea hivi. Hamtaki bwana billati hiya ahsan. Tusisumbuane, wacha mimi nitatafuta mahali pengine. Inshallah ndani ya chumba chako utafanya da'wa. Da'wa salafia yafanya kokote. Kwenye kibanda, kwenye nini? Kuna ndugu zetu misikiti yao vibanda swa. Na watu wafanya da'wa, tembeeni, tembeeni. Tembeeni mtaona. Tumeona misikiti, ukiangalia msikiti uweza kuona ni hali duni, lakini pale ndani pana chapwa da'wa hapo. Kama kwa mfano ikhwa wa kusini kule Tanzania. Masha Allah, jazakumullahu khairan. Allah ibarik fihim. Tulikwenda da'wa na Sheikh Abdul Fadl kule. Allahu akbar. Sema kuna masalafi umu. Nendeni mkaone masalafi huko. Sallallahu yuthabbitana wa iyyahum. Kule kuna masalafi. Unaweza kuona msikiti huu udongo udongo tu hivi. Chapwa da'wa humo ndani. Watu wataki mchezo. Masha Allah. Ha, tumeona na macho. Hati tu kwa sababu msikiti siyo mpambwa pambwa, siyo mfanywa nini, ndio lazima imamu. Ah, si lazima. Siku na msikiti ya jengo mipya, watu kati ya fitna ambao masalafi walikuwepo hapo mpaka wakaambiwa hatutaki tena muje. Kweli ndio mtazulia sauti zetu sisikike? Kwani corona ikufunga msikiti hapo? Masalafi ya kuzungumza. Majumbani wanrekodi zikatupwa, darasa watu kasikiliza na wakafaidika. Mpaka ikaisha corona, alhamdulillah, yani ile ruhusa ya kutumia misikiti. Corona bado iko, lakini ruhusa kutumia misikiti ikaji, watu wakaruhusiwa. Darasa zaendelea, alhamdulillah. Hii ni neema Allah amewapa ahli sunna, wallahi neema kubwa sana na izza Allah amewapa, pamoja na uchache wao na qillatu dhati al-yad, kile kidogo walichokuwa nacho katika mikono yao. Alhamdulillah, Allah ameibariki hii da'wa kwa sababu hawaipeleki wao. Na lau kama wataiwacha, Allah atawaleta waheri kuliko wao waisukume da'wa. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Sisi ndio tuhitaji hii da'wa. Hii da'wa haituhitaji sisi. Sisi ndio tuhitaji Uislamu. Uislamu hauna haja na sisi. Allah atauhifadhi Uislamu. Amekufa yule aliyetumwa na Allah, na Uislamu wakufa. Wakaondoka wale waliofundishwa na Mtume Muhammad sallam, na Uislamu kabakia na utabakia mpaka atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi na wewe ndio tuhitaji Uislamu. Uislamu hauna haja na sisi. Ukishikamana na Uislamu wakisawa sawa, basi uta mambo yako yatanyoka. Ama ukisema kuwa wewe wataka kwenda kulia na kushoto, nenda utakako kwenda. Ya alladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Hawa tawadita Allah. A'izzatin 'ala al-kafirin adhillatan al-mu'minin ila akhir al-aya. Qala rahimahullah: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. آمن إنه مشهور تقول الإمام مالك رحمه الله. كلا موجة قولياك يا كباليوة أو يا واتشو إسبقوا من يكبريل نالك وكسومي شوافي مسجد النبوي أن يوشك إلو لشاك وكبر لامتون صلى الله عليه وسلم. يوليش في قولياك عليه الصلاة والسلام. أنا تشوكي سيمن السم على العين والرأس. أكون كروليش. Leo wamezuka watu wa aqlaniyun ambao sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم ikitajiwa mbele yao, kama yule moja wasikh tuwasim yule. Kuna watu hapa waajabu ajabu mahizbi hapa wamfuata kulikweli ujamaa, ana maneno machafu wasikh, asema hadithi ya kuwa Mtume صلى الله عليه وسلم alizunguka kwa wake zake wote kwa josho moja, ya Ibn Abbas nafikiri. Asema ile hadithi, wallahi lau aksama Ibn Abbas billah ومسك المصحف ناكون وكشك مسافك تكواب لا قلت إنه كذاب ما أقبل حديث لأن هذا الحديث ما يقبله عقلي عقلك مزبلة أكلياك وي بيبا يتكبري بيبا لكن واتو أني أكل نزور يوم كباري كذيبا نتوم صلى الله عليه وسلم أجونا فزنغمزة فزنغمزة منينو ما تشافس رائحة الحرق hati mtume sana matoko na jasho eh hey baba eh hey. Ushasoma hadithi jasho la mtume sana nanukia vipi wewe hujasoma hadithi sahih kuwa masahaba wakinga jasho la mtume sallam wachanganye na uturi wao ili izidishe harufu nzuri wewe una kama lako hilo ukitoka hapo kwenye si ukienda nje tu hivyo unuka kikwapa wewe utakujifanisha mtume Muhammad sallam alafu waingia kilini ingia kilini kama hagak maigum ni wewe bwana shida yako bwana kama mzee wako asimami wewe yule mtu Muhammad sallam ana nguvu Allah amempa nguvu na huu ni ukamilifu kwa mwanamume huu ni ukamilifu na ndio maana mtu sallam anasema hubiba ilayya min dunyakum an-nisa alayhi sallam kuna wengine katika mulhidin na zanadika wasema mtu sallam alikuwa eh naam زين للناس ماذا حب شهوات من النساء من المرجلة هوني وومو أتي منام هومي سما ميبانا سيوزي من بوا نواكي ولا سيمزي ما هو عند المستشفى يا كتبيبي هو يا كتبيبي أما هم هم قاتليا كتو كوزلي وا متوم صلى الله عليه وسلم الله أمين بانغوفو سماتي هي حديث إنجي كوني أكليان وأكليا كوي ناني wewe utaka kujifananisha wewe na mtu Muhammad sallam ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ampa khasa'is ambazo hakuna mwingine alikuwa nazo katika watu wa kawaida na katika khasa'is ambazo mtume sallam Allah amempa alikuwa na nguvu hilo jambo sahali tu kwake tia akilini kwangu aingie sasa kama wewe una matatizo ni wewe yeye ajipima yeye ana matatizo amweka katika nafasi yake mtu Muhammad sallam una ukosefu wa adabu والله المستعان اليوم ما kusudia kuzungumzia hawa wili insha Allah taala kikao kitakachokuja tutamalizia kile kilichobakia tumzungumzie al-Imam Abu Hanifa na al-Imam Ahmad kisha tumalizie maelezo ya Sheikh Zaid rahimahullah taala aliyobakia subhanakallahumma wa bihamdika shukran wa salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.